السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فاللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى بشرح كتاب مشكل الآثار لإمام الطحاوي رحمه الله. وسيبدأ شيخنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى في الباب 70 في صفة الصيام. ورد في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية تفيد أن صيامنا كان كصيام أهل الكتاب في الصفة، ولكن ورد حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يفيد أن صيامنا يختلف عن صيام أهل الكتاب. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فكيف يمكن أن نجمع بين ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما كما قال الله تعالى: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن ثبتت السنة وثبت الحديث فليس بين السنة تعارض، إلا ما قد يبدو لقليل الفهم في السنة، علما قد لا يبدو من ضعف في الخبر. أخونا أحمد حفظه الله تعالى قال إن قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال: ما حاصله؟ أشبه صيامنا صيام أهل الكتاب في الصف. أنا مناسبك في هذا الطرح. هل قال ربنا: كتب عليكم الصيام كصفة الصيام الذين كانوا من قبلكم، أو قال كما كتب؟ فكلمة كما كتب لا تعني الصفة، قد تعني وقد تعني غير الصفة، قد تعني أصل الفرضية، وهذا الذي نختاره. كما أن الصيام فرض عليكم فقد فرض على الذين من قبلكم فقد فرض عليكم بغض النظر عن الصفة، وهذا الأظهر. فإنه لم يرد أن من كانوا قبلنا كان عندهم رمضان كرمضاننا، لم يكن عندهم رمضان كرمضاننا، ولم ترد تفصيلات عن صيام أهل الكتاب من قبلنا، إلا أنهم كانوا يصومون فقط، كانوا يصومون. ما تفصيل الصيام عندهم؟ ما ورد شيء من هذا التفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد إجمال: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالمشابهة في قوله سبحانه وتعالى كما كتب أختار رأي العلماء القائلين إن المراد التشبيه بأصل الفرضية ليس في صفة الصيام، إذ لم يرد أن عندهم رمضان كرمضاننا. فقد يقول قائل: كان الوصال في من كانوا قبلنا، كان الوصال في من كانوا قبلنا، وصل يعني يصل يوما بيوم، يصل يوما بيوم، استمر لا يأكل يومين. وكان في صدر الإسلام شيء قريب من هذا الشيء، كان هناك وصال أصلا، كان هناك وصال، والنبي كان يواصل، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يواصل. بعد ذلك نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، وقالوا له: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت طعمني ربي ويسقيني. ثم رخص للصحابة في الوصال فقال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، من أراد الوصال فليواصل إلى السحر، يعني لا تتم اليوم كاملا. وكان كما لا يخفى في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كان الرجل يصوم وإذا أتى المغرب أفطر، أو أبيح له أن يفطر وله أن يأكل ويشرب إلى أن ينام، ليس إلى الفجر. فلم يرد في صفة صيام أهل الكتاب إلا شيء صريح، إلا أنهم كانوا يصومون. وهذا الحديث يثبت أنهم كانوا يواصلون يوما بالآخر، فجعل فارق بيننا وبينهم أننا نفصل بالسحور، يعني نفطر، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر نفطر. فلا تعارض إذا حملنا قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم على أصل الفرضية ليس على الصفة، والله أعلم. ورد ما يدل على أن الصفة لا، هذا ليس من هذا الباب. إني نظرت للرحمن صوما صمتا، امتنان الكلام لا يقال هذا، لا يرد هذا الكلام هنا بالمرة. ما نعلم أن هناك نص في كتاب أو سنة يفيد أن صيام النصارى أنهم يمتنعون عن ذوات الأرواح، ما علمنا شيئا من هذا في ديننا. هم يقولون ذلك عندهم، لكن نحن هل نستطيع نحن أن نقول إن الله فرض على النصارى أن يأكلوا ويشربوا كصيام ويمتنعوا فقط من ذوات الأرواح؟ ما عندنا نص يساعدنا على ذلك. نعم. كان يصوم يوما ويفطر يوما، أنهم كان داود لا يواصل، لكن ليس معنى هذا النفي بالمرة. يكرهون السحور إذا كانوا يواصلون. نعم. حديث عمرو بن العاص ليس من حديث عبد الله بن عمرو، سبق لسان. نعم. عندك شيء آخر؟ نعم. تفضل. ننتقل إلى الباب 71، وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه أبو داود وغيره من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. فهذا السنة تفضلا من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس. سماك عن عكرمة مضطربة، سماك عن عكرمة رواية ضعيفة مضطربة، فمن ثم الخبر لا يثبت من هذا الوجه. وكذلك اختلف في الوصل الإرسال والإرسال أصح، أيا كان يختلف في الوصل الإرسال تكون علة أخرى أو لم يختلف، فستكون العلة كامنة في سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة لا يعتمدها العلماء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الاعتماد على شاهد واحد في رؤية الهلال. ابن عباس يقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بالصيام بناء على شهادة واحد، لكن هذا سنده من طريق سماك عن عكرمة ورواية ضعيفة. تفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. فهذا الحديث يفيد قبول شهادة الواحد في على رؤية هلال رمضان، ولكن ورد عن ابن عباس عدم قبول شهادة الواحد في رؤية الهلال. فقد روي عن قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال. ما خلاص، إذا يعني هو يريد أن يأتي بحديث ابن عباس لما أتاه قريب من الشام فقال يا قريب متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه يوم كذا وكذا. قال أنت رأيته؟ قال نعم أنا رأيته، ورأه معاوية ورأه الناس، ورأه الناس، أليس كذلك؟ طيب ما الإشكال إذن؟ فرأي ابن عباس خالف. ابن عباس ورد عنه أنه روى حديث قبول شهادة الواحد، وروى عنه أنه رد شهادة معاوية وهو معاوية رأى الهلال. لا تقل هكذا، لا تقل أنه رد شهادة معاوية، ولا تقل أنه رد شهادة قريب، أن ليس معاوية فحسب الذي رد الذي رأى، بل قريب ومعاوية والناس. إنما هو يقول لنا رؤيتنا كقطر مستقل ولكم رؤيتكم كقطر مستقل، فلا تتهم أو لا يتهم الطحاوي ابن عباس أنه قبل في موطن شهادة الواحد أو رغم يفيد قبول شهادة الواحد ورد شهادة الجماعة، لا يقول هكذا. إنما ابن عباس يرى أن كل قطر له هلاله الخاص به، فليس من باب الشهادة هنا، وليس في باب الشهادة، إنما في باب لكل قطر هلاله الخاص به. فأخطأ الطحاوي لما أنشأ تضارما بين الحديثين من هذا الباب. والإمام الطحاوي قال أنهم خطأ واضح بين، قالوا أنهم قد صاموا في الحديث الثاني، فلا يعني أنت لا تنشئ تضاربا من الأصل. هو الحديث ضعيف الأول، لكن لا يقال أبدا، لا يقال أبدا أن ابن عباس رد شهادة معاوية في رؤية الهلال، لأننا كما أسلفنا ما هو معاوية الذي رأى وحده، بل قريب سأله قريب أنت ابن عباس أنت رأيت الهلال يا قريب؟ كان رأيته ورأه معاوية ورأه الناس وصاموا وصمنا، فما تحتاجش تقول ان انا رددتها هنا وقبلتها هناك. تفضل. لا، ابن عباس قال في روايته اما نحن فلم نره إلا يوم كذا، فلم نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30، هكذا أمرنا رسول الله. هذا الذي قاله ابن عباس. أقول يعني هو ماذا قلب ماذا يمتثل في الأول، اليوم الأول والثاني والثالث؟ لا لا، كيف لماذا لم يمتثل؟ هو مخالفه فقهيا، هو يرى أن كل قطر له هلاله، بس لماذا لم يمتثل؟ ابن عباس ما خالف حتى تقول لماذا لم يمتثل. هذا بالشام يا أويس، وهذا بمكة، هذا بالشام وهذا بمكة، فتقول لماذا لم يمتثل ويصوم كصيامهم، مدفوع لأنه قال أما نحن، أما نحن فلن نزال نصوم حتى نرى الهلال، يعني هلال شوال، أو نكمل 30. بارك الله فيك. في سؤال ممكن شمع. تفضل. يعني كان بعض الناس عندهم سؤال في الطلاق، أرادوا أن يسمعوا منك يعني، ممكن؟ تفضل. ما السؤال؟ امرأة كانت طلبت الطلاق من زوجها فاختلفوا في المهر، فقال أهل الزوجة لنا المهر بما استمتع من فرجها وهي التي طلبت الطلاق، وقال الآخرون ليس لها شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال رد عليه حديقتها، فهم بقلال قولين أفتاهم فريق من أهل العلم. لا، عند الفراق ننظر هل هو طلاق للضرر، فإذا أثبتت المرأة الضرر لها كل مستحقاتها كمطلقة، إذا لم يكن ثم ضرر وأرادت هي أن تختلع، هي أرادت أن تختلع وقالت أنا لا أريد، قل ردي إلي حديقتها أو ما اتفقتما عليه فلا جناح عليهما فيما افتدت به، بس هذا الجواب. فننظر هل هو طلاق للضرر أم أنه خلع، وبناء على هذا يتأتى الفتوى. أكرر يا إخوة، لأن بعض إخواني في يعني يرد عليهم شيء، أكرر سؤالا من غير تسمية أحد، لست بصدد التسمية لأحد، ولم يكن من هدي الرسول أن يسمي. سأل سائل فقال إنه قال شخص قال لزوجته أنت طالق، ثم قال لها قد راجعتك، ثم قال لها أنت طالق، ثم قال قد راجعتك، ثم قال لها أنت طالق، ما حكم من فعل ذلك؟ فأجبته أنها تحرم عليه وقد طلق 3. هل أي أحد فيكم عنده شوف في هذه المسألة، في هذا السؤال بهذا التوصيف؟ بارك الله فيكم حفظكم الله. يعني هذا يضاف إليه أنه أيضا متلاعب بالشريعة، متلاعب بالشريعة ويضيق على نفسه. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا أبا طارق. الله سبحانه وتعالى جعل صانع الكتاب وجد هذا الخلق يعرف ان هذا الخلق ينفع مثلا لا يعني انت تحاجز الملاحظه يعني هل هذا يقول قد لا لا لا لا ضرب امثال لا لا لا ابو طارق يقول واحد ملحد يقول لماذا خلق الله الكافر كافرا والمؤمن مؤمنا والى اخره فقال له قائل بالمناظره العقليه انك اذا نظرت الى النجار قد يقول لك قطعة الخشب هذه لا تصلح للكراسي وهذه زان تصلح للكراسي وهذه تصلح للشبابيك وأنت لا تعارض النجار الماهر فيك هل يكون قد شبه الله بخلقه؟ قل لا ليس في تشبيه لله بخلقه في هذا الباب. بارك الله فيكم. إن شاء الله نريد من إخواننا أن يكون في درس خاص أيضا ينشر كذا بالإخوة الطلبة بأسئلة الإخوة بالأسئلة العلمية الدقيقة لإخواننا بارك الله فيهم وسيحدد هذا إن شاء الله تعالى اتباع في وقت لاحق قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزا الله أخي أحمد بن سالم خيرا وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.